الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وصلنا إلى القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط، ونتكلم على باب الأذان. وذكرت الثمانية مسائل وتكلمت فيها بشكل غير بمجمل، يعني للوقت، يعني كان الإقامة ستقوم. فقال: وفي هذا القسم مسائل ثمانية، إحداها: هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا؟ وبينت المسألة، لأن الشروط الثمانية لم يذكرها ابن رشد كلها، فبينت المسألة. والثانية: هل من شرط الأذان ألا يتكلم في أثنائه أم لا؟ لأنها عبادة ولا ينبغي أن يذكر شيء زيادة على المشروع، لأنها عبادة والعبادة توقيفية. ولكن بينت مسألة إن حدث وهو يؤذن ظرف طارئ من باب الضرورة، ما أبيح للضرورة بقدر بقدرها، فقد يتكلم كلمة زيادة على الأذان للضرورة ولسبب وعلة وشرط، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ومسائل الأذان ليست كمسائل الصلاة، افتتاحها بالتكبير وانتهاؤها بالتسليم، فالأمر يختلف. والثالثة: هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا؟ وبينت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، بل ذكرت ما ذكره ابن قدامة في المغني، وهو من أكبر الكتب في علم الفقه المقارن، فقال: يجوز للرجل أن يصلي وهو جنب إن علم أنه سيستطيع أن يخرج خارج المسجد ويغتسل من الجنابة. فليس هناك دليل على وجوب الطهارة في الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه. وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أذكار النوم يقول بالآيات كثيرة، سورة تبارك والمعوذات والإخلاص وآية الكرسي وآخر آيتين في سورة البقرة، وكان ينام وهو جنب. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنه كان ينام ولا يمس ماء، وهناك روايات أخرى أنه كان يمس الماء، ولكن هناك دليل بجمع الأدلة، لأنه كان يذكر الله على كل أحيانه، والحديث صحيحين من حديث عائشة، فكل أحيانه يدخل فيها الجنابة ويدخل فيها عدم الوضوء. ويحدث الخلل في وجود أدلة أخرى تؤدي إلى المنع أو إلى الإشكال. حديث الصحيحين: لما كان صلى الله عليه وسلم يبول على حائط فلان، فمر عليه الصحابي وسلم عليه، فالنبي يؤخر السلام حتى تيمم على الحائط، فرد عليه السلام، وبين النبي بالنص القولي له أنه أحب أن يذكر الله على طهر. فهذا حديث، فلا يؤخذ هذا الحديث ويترك، وتترك الأحاديث الأخرى. منظومة الاستدلال في كل مسألة من مسائل الشريعة لابد أن تأتي بكل الأدلة في المسألة لكي تستطيع أن تتكلم كلاما منضبطا. تمام؟ قال: والخامسة: هل من شرطه أن يكون قائما أم لا؟ القيام للقادر في الصلاة، وفي الصلاة إن كان الرجل عنده كسل وليس مريضا يجوز أن يصلي النوافل والسنن جالسا، وله نصف الأجر. فقضية القيام الصلاة قائما هل هناك شرطية؟ والشرط يلزم من عدمه العدم، فليس هناك شرطية. ولكن السنة بلال وأبو محذورة وابن أم مكتوم وغالب وجل المؤذنين في من السلف كانوا يؤذنون وهو على قيام. فقضية هنا مسألة التأصيل والتفصيل الأصولي، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، والواجب أقل من الشرط. النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط فأشار إلى الصحابة بعد أن قالوا سبحان الله أن قوموا، فقاموا، وقبل أن يسلم بعد أن تشهد سجدتي سهو ثم سلم تسليمتين. فأما الشرط كالوضوء والغسل من الجنابة، إن أتيت بكل أركان الصلاة وسننها وواجباتها وأنت على غير طهارة فهذا شرط يفسد ويبطل العبادة. فمسألة الأذان ليست كذلك، كما في حديث السنن وحديث صحيح الطواف بالبيت صلاة، هذا ليس تشبيه نظير بنظيره ومثيل بمثيله وشبه بشبه، ليس كذلك، لأن الطواف ليس فيه الافتتاح بالتكبير، وليس فيه ركوع، وليس فيه سجود، وليس فيه تسليم. فقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة الطواف بالبيت صلاة هو من باب البيان أن الصلاة تكون على طمأنينة، ولا يتكلم فيها إلا بذكر الله، ولا فكلمة الطواف بالبيت صلاة ليست على غرار الصلاة بكل أركانها، ليس كذلك. فدائما يعلم هذا من علم الأصول، وأن اللفظ قد يصرف عن ظاهره بسياق أو بدليل آخر، السياق اللي هو الفهم. الطواف بالبيت الصلاة إن أخذته على ظاهره وقد تأخذ القاعدة التي أجمع عليها الصحابة، اللفظ على ظاهره وهذا إجماع للصحابة، فيأخذه ويطبق شروط الصلاة على الطواف، وليس كذلك. ليس كذلك، لو رجل طاف بالطواف سواء في السعي أو في الكعبة فأحدث، هل يجوز أن يتوضأ ويكمل الطواف يعني في الشوط الثاني أو الثالث أحدث؟ فهل يبدأ يستأنف أم يكمل؟ يكمل. أما في الصلاة مش ممكن، هناك أحاديث لم تثبت الذي يحدث له هذا يكمل صلاته، وليس لم يثبت حديث في هذا، لأن خروج الريح وما شابه يفسد الصلاة وتبدأ من جديد. فالقضية لابد من الجمع بين أدلة الأحكام لا سيما علم أصول الفقه، وتأتي بكل هذه الأدلة لتستقيم عندك ويستقيم عندك التكلم في المسألة إن أردت أن ترجح. والسابعة، هل من شرطه البلوغ أم لا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والقاعدة الإجماع العلم معرفة الحق بدليله. فقوله هنا هل من شرطه البلوغ أم لا، وبينت لكم حديث عمرو بن سلمة في صحيح البخاري أنه صلى بقومه بأبيه وأهله وهو في سن السادسة، وكان أكثرهم حفظا للقرآن، لأن هذه المدينة كانت هذا المكان والمصر كان بعيد عن المدينة، فكان يأتي إليهم الصحابة، فكان هو أكثرهم حفظا فصلى بهم وهو صبي في السادسة، يعني لم يبلغ. وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإن كان الأمر في الصلاة فما ظنك بالأذان الذي قد تؤذن وأنت على غير وضوء؟ فقلت المرة السابقة، فقوله هل من شرطه البلوغ أم لا، فهذا هذه المسألة ما ينبغي أن تذكر في هذا السياق لحديث عمرو بن سلمة من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. والثامنة، هل من شرطه ألا يأخذ على الأذان أجرا أم يجوز له أن يأخذه؟ واخد بالك؟ وحديث عثمان كما سيأتي أن النبي نهى عن أخذ الأجر عن الأذان، وهذا على ظاهره. ولكن هناك مع وجود الحديث فالقاعدة الفتوى تتغير بتغير الأحكام والزمان والأشخاص والمكان والأعراف والعادات، وهذا ليس هدما للحديث أو شقاقا، ليس كذلك، مسألة السياق والفهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وبينت في كتاب أدلة الأحكام خروج الحديث عن ظاهره لسياق وفهم وتدبر الوعي، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. رجل لا يتكسب إلا من كونه يكون في المسجد في كل وقت في كل صلاة هو الذي يؤذن، وهذا عمله، ففي هذه الحالة لابد أن يأخذ المال ليصرف على أبنائه. فهناك أحاديث لابد من فهمها، فلا يؤخذ بظاهر الحديث، الأصل الظاهر ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، ولكن هناك سياقات تلزمك، كما بين النووي في شرح مسلم وهو يشرح حديث من أتى عرافا لا تقبل منه صلاة 40 يوما، ومن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، هو كفر دون كفر طبعا، وليس كفر خروج عن ملة عياذا بالله. فقال إجماع أهل العلم على أن الله سبحانه وتعالى لا يطلب من هذا الذي بعد أن وصل إلى العراف وصلى 40 صلاة في هذه الأيام ألا تجزئه صلاته، صلاته تجزئه، لأن الإجماع أن صلاته تجزئه. فهذا الحديث مصروف عن ظاهره، والفهم هنا بعد أن نقل الإجماع هذا الصرف في ماذا؟ في الفهم. ما هو الفهم؟ الفرق بين القبول والإجزاء، الفرق بين القبول والإجزاء، يجزئ ولا يقبل، والحديث على ظاهره لا تقبل منه صلاة 40 يوما، لا تقبل، ولكن تجزئه وتسقط عنه هذه الأيام. فمسألة الفهم في غاية الأهمية، بارك الله فيكم. قال: فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر، فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة ذلك، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز. والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان، كما قرأنا يعني 140 صفحة من الجزء الأول. دائما يذكر ابن حزم، وقلت لك كتاب، عفوا ابن رشد، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، كتاب مختصر في علم الفقه المقارن، وبدأت هذا بهذا الكتاب. ومن أهمية هذا الكتاب ابتداء بيان الأسباب والعلل في الاختلاف، لماذا قال أبو حنيفة كذا وقال الشافعي كذا وهكذا، ويبين العلل والسبب في الاختلاف، وهذا ينمي عند طالب العلم لماذا اختلفوا وما الدليل على خلافهم. في هذا من أهم ما يقول، لا سيما وهذا الكتاب دائما يذكر الإجماعات في المسألة والخلافات، وهو كتاب فقه مقارن، وكتب الفقه المقارن 20 مجلد 20 مجلدا 15 مجلدا أقل أو أكثر، فهو مختصر. فطالب العلم بعد أن يأخذ كتاب في الفقه أيا كان الفقه، سواء مذهبي كذا أو كذا، فالفقه المقارن إن بدأت تبدأ بكتاب بداية المجتهد، ثم بعد ذلك تدخل في الكتب المطولة، المغني المقدامة والمحلة وابن المنذر في الأوسط وما شابه. قال: والسبب في ذلك أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما حديث الصدائي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت، ثم قام إلى الصلاة، فجاء بلال ليقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. جل أهل العلم سلفا وخلفا على ضعف هذا الحديث وإن حسن. قال والحديث الثاني، يعني مسألة كونه ضعيف فلا عبرة له، وكلام أهل العلم إذا صح الحديث فهو مذهبي، وبمفهوم المخالفة إذا ضعف الحديث فلا يعتبر مذهبا. والحديث الثاني ما روي أن عبد الله بن زيد حين رأى أوريا الأذان كما بينت مرة سابقة في الحديث التلمذي وقال حديث حسن صحيح، لما من الله عليه ورأى في الرؤيا الأذان بألفاظه والإقامة بألفاظه، فالنبي قال له هذه رؤيا خير وحدث، فكان هذا من عند الله وحيا لا لرسول الله. وبينت هذا والله تعالى أعلم، والحكم يدور معناته وجودا وعدما. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يشرك بعض الصحابة في هذا الدين حتى يشعروا أن هذا يعني فتح الله، كما حدث في مسائل كثيرة تكلم فيها عمر بن الخطاب ونزل القرآن بها. فهذا نوع من المشاركة الفعلية في هذه الديانة، أن عبد الله بن زيد حين أري الأذان أمر رسول صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم أمر عبد الله فأقام، والحديث صحيح. فإن حسن هذا الحديث مع أن غالب أهل العلم يضعفه، فإن حسن فهناك حديث آخر، فهذا الحديث صرف عن ظاهره عند التحسين، كما يكون تكون الأحاديث صحيحة وهناك نهي وهناك جواز، أو هناك وجوب وهناك استحباب. تمام؟ فبلال فأذن ثم أمر عبد الله فأقام، فهذا الحديث يبين أنه يجوز الإقامة برجل والأذان برجل آخر. تمام؟ وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم بلال وعبد الله بن زيد أولى أن يؤذن، لأن الله سبحانه وتعالى اختصه بمعرفة ألفاظ الأذان، والنبي أقره، وهذه سنة تقريرية وثبتت ولله الحمد منا إلى يوم القيامة. فهنا الحديث يصرف الحديث إن صحيح. وهناك حديث لم أذكره المرة السابقة لأن الأخ سألني هل الأذان الصلاة خير من النوم، في الأخ كان في الصف الأخير فقال الأذان خير من النوم في الأذان الأول أم في الثاني. ابتداء هذا الأذان وهذا لفظ الحديث رواه ابن ماجه عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر فقيل هو نائم النبي، فقال بلال الأذان الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك. والحديث رواه البوصيري في مصباح الزجاجة وكذلك صححه الشيخ الألباني. المهم هنا فهذه أقرها رسول الله كما أقر الله سبحانه وتعالى ما كان من بلال، تمام، ما كان من علي بن أبي طالب، وهنا أقره النبي. وبعد ذلك في حديث الترمذي وقال حسن صحيح، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة وكان صوته جميلا كصوت بلال، فقال له علمه الأذان، ثم بعد ذلك قال إن كنت في صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. وهنا القاعدة الكلية، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه قاعدة كما علمتكم قاعدة التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المسيء في صلاته صلى 3 مرات، دخل إلى رسول الله والنبي مع أصحابه في المسجد، فدخل ركعتين صلى ركعتين، فدخل على رسول وقال يا واحد في الصحيحين قال يا رسول السلام عليك رسول، قال وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. قالها 3 مرات، فقال والله يا رسول الله لا أحسن إلا ذلك فعلمني. فعلمه الصلاة وعلمه ما يلزم الصلاة من الشروط، فعلمه الوضوء، فقال له اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، اغسل وجهك ويديك وداخل الأنف المضمضة والاستنشاق وداخل الأنف ليست من الوجه، لأن الوجه في اللغة الظاهر، فلم يأمره بالمضمضة والاستنشاق. والأحاديث الصحيحين في المضمضة والاستنشاق وصحيح، فهنا صرف عن ظاهره. فحديث أبي محذورة لما أمره النبي إن كان في الصلاة أن يصلي يقول الأذان، يقول الصلاة خير من النوم، وهذا أمر تعليل، فإن كان الأمر مختص بالأذان الأول أو بالأذان الثاني فكان النبي يقول هذا. فإذا مسألة الجمع بين الأدلة، وهذه القاعدة المهمة، قاعدة التعليم في وقت التعليم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا سيما أن النبي هو الذي يعلم، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهناك أحاديث كثيرة جدا تصرف من ظاهرها الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الجواز بالجملة، بجملة الأدلة. فعندما تعلم هذه القواعد تؤسس لك منظومة معرفة الراجح من المرجوح. نعم. بمسح برأسي واغسل رجليك. ما هو هناك مسألة البيان، البيان بالقول والبيان بالفعل والبيان بالتقرير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ إلى المرفقين، وما كان من الأحاديث حتى في التيمم، التيمم إلى هنا فإلى المرفقين وإلى المنكبين الكتفين، الأحاديث ضعيفة وإن صح بعضها ابن حجر وما شابه، ولكن هنا هذا من باب هو قال له هذا. والصحابي نفس المسألة يا عبد الله، الصحابي دخل فصلى، تمام، انتبه حتى تحسن السؤال، هذا صحابي مع رسول الله وصلى مع رسول الله أكثر من مرة، ليس هو بعيد عن النبي، فعلم كيفية الوضوء، تمام، وعلم كيفية الصلاة، والنبي أخذ عليه عدم الطمأنينة، فكل الأحاديث فقال له دائما اسجد، وذكر الاطمئنان في السجود والركوع، ثم قم ثم ارفع قائما، وأمره بالطمأنينة. فالصحابي يعلم، فقوله اغسل وجهك ويديك هو يعلم أن الصحابي يعلم، ولكنه بين له ما يجزئه. أما المضمضة والاستنشاق والثلاث مرات أو غير هذا، كل هذا زيادة على الأصل. فعند التعليم يأتي النبي أتى له بما يجزئه، كمسألة الغسل، الغسل المستحب والغسل الواجب. الغسل الواجب في صحيح مسلم لما سألته أم سلمة فأمرها أن تحثي على رأسها ثلاث مرات ولم يأمرها بالوضوء، والاستحباب أن تتوضأ قبل أن تغتسل، تمام؟ هو يعلم. اليد في اللغة إلى الكتف، تمام؟ هناك الكف، وهناك الذراع، وهناك العضد، وهناك المرفق. ففي اللغة، ولذلك البعض أخذ هذا ولم يفرق بين اللغة وبين الشرع، بمعنى في اللغة اغسل وجهك ويديك، فاليد من بداية الأصابع إلى الكتف، البيان من رسول الله، صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، فرأوه وهو يصلي ورأوه وهو يتوضأ، فعلموا أن مسألة اللغة تقدم لا تقدم على الشرع، بل العكس. القاعدة كما بينت لكم، النبي بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. ومن هنا يحدث مسألة التأويل وصرف الظرف اللفظ عن ظاهره حتى أول صفات الله سبحانه وتعالى، اليد القدرة وما شابه. فهنا نعم اليد إلى هنا، ولكن النبي بين بالسنة الفعلية معنى الوضوء، فهم؟ نفس المسألة في حديث المسيء صلاته، وهذه مسألة فيها خلاف، حتى قال الشيخ الألباني إذا صليت وراء الشيخ ابن باز أقبض يدي على الصدر، وإذا صليت منفردا أرسلت يدي. تمام؟ هنا المسألة فيها خلاف في مسألة وضع عندما ترفع من الركوع، هل تضع يديك كما تفعل اليد اليمنى على اليسرى أم ماذا؟ البعض قال ليس هناك دليل، واستدلوا في مسألة العدم، وليس هناك القضية هنا، هذه القاعدة لم تفهم. ليس معنى أنه ليس هناك دليل أنه ليس هناك دليل، هناك دليل علمه من علمه وجهله من جهله، وهناك بعض الأمور لابد أن تفهم. عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بعد أن رفع من الركوع مطمئنا، فقال له ثم ارفع قائما مطمئنا، فالرفع هنا ذكر الوقت الذي بين الركوع والقيام هو قيام، يعني هو قام وقرأ الفاتحة وقرأ ما بعدها بما تيسر ثم ركع، ثم قال ثم ارفع قائما. قال أهل العلم الوقوف والقيام به من بداية الله أكبر يدك اليمنى على اليسرى، وأصح الأحاديث على الصدر، ولكن المسألة فيها خلاف معتبر، منهم من يقول على البطن ومنهم من يقول وهكذا. ليس هناك حديث صحيح إلا حديث مرسل بيانه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي من حديث طاووس، وطاووس صحابي صاحب ابن عباس، فأن النبي جعل اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، هو مرسل وليس، والمرسل ليس بصحيح الشاهد. المهم هنا استدل الأصوليين بعضهم يعني بأنه بعد القيام من الركوع وتقف تكون على هيئتك في القيام، أنت بعد أن انتهيت من الصلاة القراءة قلت الله أكبر وركعت، سمع الله لمن حمده، ترسل أم تضع هكذا كما كنت؟ الدليل إيه؟ هذا قيام، فإن كان هذا قيام يأخذ نفس الصورة، لا يقول ليس هناك دليل ويقول قضية العدم وغير، فهذه المسألة لابد من الفهم. نفس المسألة في مسألة عندما يقف الإمام في الخطبة ودعا، أصل الدعاء النبي دعا بالكتاب البخاري ومسلم وكل الأدلة، لما كانت في النوازل كان يدعو الصلوات الخمس وكانوا يؤمنون عليه وكان يرفع يديه، وهذا لا خلاف فيه، يرفع يديه والبقية يرفعون، إلا في مسألة يوم الجمعة، فكان النبي كان بعض الجمعات يدعو وبعض الجمعات لا يدعو، فهذه سنة، وهذه ونفس الأمر في مسألة القنوت والدعاء في القيام سواء في التراويح أو في قيام الليل كان يدعو ويترك، فكان في الاستسقاء الظهر إلى هكذا، وهناك في بعض الأدعية هكذا. تمام؟ عندما وثبت عن رسول الله أنه كان يدعو على المنبر، فاختلف الناس قالوا ليس هناك دليل أنه هناك دعاء، لا، في دليل. ومسألة الدعاء كان في كل الأحاديث التي فيها النوازل والقنوط وما شابه. نعم، لم يحدث وليس هناك دليل، مجرد أن يتحرج أن يرفع يديه وهو يدعو المأموم. لماذا النبي دعا الإمام والخطيب دعا، فلابد أن ترفع يديك، وإن لم يوجد حديث. وهناك حديث أخرى، وليس هناك مسألة وجود حديث في نفس المسألة، أزيدك من الشعر بيتا، كل النوازل التي تنزل ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله أصلها من الأحاديث والآيات، ثم الإجماع أو غير الإجماع القياس. فكل نازلة ليس فيها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، إنما يفتى في هذه المسألة من خلال المقاصد الشرعية والقواعد الكلية التي تعلمها طالب العلم لكي يبين كيفية الراجح من المرجوح. فهناك أدلة تدخل في العموم، والأصل العموم معلوم. وهناك مسألة تشكل على الناس، يخافون أن يدخلوا من خلال العموم في الابتداع. مثلا بعض الناس بعد أن يصلوا يقولون تقبل الله حرما جمعا، يدعونه أن يصلي في الحرم، وهذا ليس من السنة، والعبادة توقيفية، فيدخلون هذا وهذه عبادة. وبعضهم بعد أن ينتهي من الصلاة ويذكر أذكار الصلاة بعد الصلاة يسجد سجدة يشكر الله، وهذه ارتبطت بالصلاة فأصبحت بدعة. فالبعض أخذوا هذا العموم وجعلوه، ليس كذلك. نعم، هذا يحدث، ولذلك لابد من دليل. لكن بعض المسائل تدخل في العموم، كالدعاء في يوم الجمعة، فعدم فالتحرج أن ترفع يديك مع الإمام النبي مجرد أنه دعا، فلابد من الدعاء ولابد من التأمين. ففي هذه الحالة هذه القاعدة تبين لك دفع هذا التعارض. قال نعم، تقصد الحديث أنه منع أن يقول يتكلم في الصلاة، في من تكلم فقد فسدت خطبته، يمسك، تقصد هذا؟ يعني لا يقول آمين للحديث، فمن قال كذا فقد ألغيت خطبته، تقصد هذا السؤال هكذا أم تريد ماذا؟ نعم صحيح. طب ما المسألة هنا الأمر فيه خلاف معتبر. إيه بقى؟ هناك أحاديث، حديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل سلم عليك النبي حتى في الصلاة كان إلانه، فكان يرفع يديه. شيخ ابن تيمية قال إذا كنت في قيام الليل وصلى أو كنت في بعيدا عن قيام الليل وكنت في المسجد وأذن الأذان، قال شخص في المجموع الفتاوى، قال يجوز أن تردد مع الإمام الأذان، وقال هذا لا حرج عليه لأنه ذكر. فاختلفوا هنا بين حديثين، الإنصات، من تكلم ولم ينصت فقد لاغى، فهنا لما يعطس ويقول الحمد لله أو يقول يرحمك الله، أو رجل سلم ويسلمون عليه أم لا، من أخذ بهذا الحديث بمسألة لا يتكلم بالكلية فسكت وهذا الحديث يصده، فهل هناك عموم وخصوص أم لا؟ هنا حدث الإشكال. منهم من قال هذا على عمومه وليس هنا تخصيص، فنقول بهذا وقد نأتي بالإعمال أولى من الإهمال. ومن ثم خصص عموم الإنصات، خصص بالأحاديث التي أمرت بتشمية العاطس وبالسلام، ومنه التأمين. فالمسألة هنا لها وجه، فهمت؟ نعم، بارك الله فيه. فهنا لابد، قلتها قبل ذلك، لابد من معرفة القاعدة الأصولية التي هي أصل التكلم في دين الله، ومعرفة دليلها، ومعرفة فهمها، حتى لا تأخذ المسألة ثم تأخذها أخذا باطلا، ثم تأخذها أخذا باطلا. سعيد يتيني بكتاب بدائع الشرائع. فالشاهد هنا الحنفية من أهم مسائلهم الأخذ بعموم البلوى، من أكثر الناس الذين أخذوا بها. وعموم البلوى قاعدة تحتاج إلى ضبط، فقالوا من جملة ما قالوه بشكل جيد: ما عمت بليته خفت قضيته. يعني إيه؟ عموم البلوى معناها القاعدة الأخرى: إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. ما عمت به البلية خفت به القضية. ما عمت البلية خفت قضية، يعني إيه؟ أمر حرام ولكن عم، المشقة تجلب التيسير. فإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. فهنا أخذوا هذه القاعدة وتوسعوا فيها حتى أحلوا ما حرمه الله، فهي قاعدة مهمة للغاية، نسجت بين ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وقاعدة كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، وقاعدة مسألة الحرمة وكيفية ضبط الضرورة، ومن ثم مسألة معرفة القواعد مع الفهم والمباشرة لها، وهذا يكون من خلال الفروع. جل وربما كل الأصوليين المتكلمين قلما يذكروا الفرع مع القاعدة الأصولية، فعند وجود الفرع فروع القاعدة تفهمك القاعدة، فإن لم يوجد فرع على القاعدة لا تفهم معنى القاعدة، هو هذا يعني. طيب، فمن ذهب مذهب النسخ، قال عبد الله بن حديث عبد الله بن زيد المتقدم اللي هو النبي قال له أذن، وبلال هو أمره بالقيام يعني، وبلال هو الذي أذن فأخذ به. فقال هنا: فمن ذهب مذهب النسخ قال حديث عبد الله بن زيد المتقدم وحديث الصدائي متأخر. قلت ما قلته من قبل: القاعدة الكلية إيه؟ لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، يبقى لا نقول بالنسخ، لأن النسخ هدم للدليل، والأصل الإعمال، الإعمال أولى من الإهمال. فقال: فمن ذهب بالنسخ فلا عبرة لنا بالنسخ. ومن ذهب مذهب الترجيح قال حديث عبد الله بن زيد أثبت، لأن الحديث الأول ضعيف، لأن حديث الصدائي انفرد به عبد الرحمن بن زيد الإفريقي، وهذا الضعف كل أهل العلم قالوا بهذا الرجل، وليس بحجة عندهم. وقلت لك: طالب العلم الفطن الفقيه إذا جادله وخاصمه إنسان وهو يرى بعض أهل العلم حسنوا الحديث، من الغباء أن تقول هو ضعيف ولا عبرة له. لا، يقول لك: الفلاني الإمام فلان حسنه، مع الضعف تجد لك مخرجا ترد عليه. يبقى عندما تقول هو ضعيف وتسكت، هذا انقطاع في المحجة، وهذا ضعف. تقول ضعفوه وإن صححوه أو حسنوه فأرد على التحسين بكذا، وهذا هو الضبط في مسألة الخصام الشرعي الصحيح اللي هو الجدال بالحق. تمام. قال: وأما اختلاف في الأذان على الأجرة، في الأجرة دي على الأذان، فلمكان اختلافه في تصحيح الخبر الوارد في ذلك، أعني حديث عثمان بن أبي عاص حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ابتداء عن هذا الحديث كما في حديث جابر عبد الله في السنن قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست به النار، مما مست النار. كان في بداية الأمر يتوضأ مما مست به النار. أي نار؟ يعني مش لحم فحسب، حتى لو سخنت الطعام أو اللبن فتتوضأ. تمام. فهنا كان آخر الأمرين، البعض أدخلها آخر الأمرين، يعتبر آخر الأمرين ناسخ للأمر الأول، ليس كذلك. لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. الكثير لا يفهم ولا يدرك معنى هذا الأمر، يدخلوه في النسخ وليست بنسخ. نعم، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست به النار، والنبي فعله، والإعمال أولى من الإهمال، فهي هذه سنة النبي، ولم ينهى عن الوضوء مما مست النار، فيستحب الوضوء مما مست النار، ولا نقول في هذه المسألة إلا هذا. فإذا لابد من الفهم. فقوله هنا: إن من آخر ما عهد إلي رسول صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة. ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة، قياس منعه، منع أن يأخذ الأجر على الأذان وقاسه على الصلاة. فبالصلاة يجوز للإمام أن يأخذ مالا، المشكلة ده جل يمكن كل الأئمة لا سيما المعينون من قبل كل دولة، أجرهم ونفقتهم الأصلية من الصلاة، قضية تاخد بالك. وبعض الإخوة لا سيما الأفارقة يحفظون كتاب الله، حزبة الهجانة مليانة من إخوة عملهم هم لا يعني يتكلمون في مجرد هو إمام في حزب، والشيخ يقول الخطبة، هو أصله أن يأخذ إمام على صلاته. فقال هنا: ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة. نعم، الصحابة ما كانوا يأخذوا مالا، والنبي ما كان يأخذ مالا على الصلاة، ولكن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. السلف الصالح، عند السلف الصالحين، ما الذي كان يحدث؟ كان الأئمة أمراء أمير المؤمنين كانوا يجعلون للقراء وللمعلمين وللعلماء من بيت المال مالا، لأنهم متفرغون للتدريس. ما هو دلوقتي رجل يتفرغ لطلب العلم، هذا من أجود ما يكون، والله سبحانه وتعالى يفضل البعض على البعض، وذلك فضل الله يطيه من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. في الكثير من الناس يحبون أن يدخلون في مسائل الدعوة وينشرون العلم وما شابه، ولكن لا يمكن ولا يوفق بأسباب مثلا، يعني عايز يتزوج، عايز يعمل شقته، عايز يجيب كذا وكذا وكذا، فيجد نفسه رغما عنه. إخوة كثيرة كانوا معانا سنين، فأولاده كثرت عندهم أولاد في الثانوية وكذا وكذا وكذا، رغما عنه كان يعمل فترتين من الصبح إلى الساعة 12 بالليل، فمبقاش يحضر الدروس ولا يعمل أي حاجة. فالقضية، فالشاهد الفتوى تتغير بتغير الزمان والأشخاص. هناك ألفاظ تصرف عن ظاهرها لضرورة تدخل فيها ما عمت به البلوى، وتدخل فيها القاعدة الكلية: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرجا ومنتف شرعا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أجمعوا على أن يكون أميرا للمؤمنين، في نفس الليلة بعد الليلة في صباح اليوم أخذ حاجته وعدته وذهب إلى السوق لأهله والإنفاق على أهله. فقابله عمر بن الخطاب، وحدث أن جعلوا لأمير المؤمنين جزءا من بيت المال لأنه يتفرغ لهذا الأمر. فالقضية هنا لابد من الفهم. ومن ثم قال هنا أنه ورد في هذا حديثان متعارضان، هذا يقوله ابن رشد دائما، وينبغي لابن رشد أن يبين، هو كل يعني ليس في كل مسألة يفصل الأمر، يعني أنا تكلمت هذا الكلام وأكثرت فيه لأبين، يعني لأقول ليس هناك تعارض، لأن المسألة هنا فيها أدلة وقواعد تبين، مع فهم هذه القواعد ليس هناك تعارض. تمام؟ نعم. فلذلك هنا سكت، ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة. طبعا نحسن الظن بابن رشد، إن في بداية الكلام وفي سياق المسائل كان يعني، وهذا يأتي مع الكثير، يعني عندما يتوسع المصنف في الكلام سجهد كثير. فمن السنة رجل كما أفعل أو غيري يشرح مثلا أي كتاب، مثلا هذا الكتاب ابن رشد، فنعلق يعني الكثير من مسائل ابن رشد لم يبين الراجح من المرجوح لطالب العلم، ومن ثم يريد أن يفهم. فلو أخذت كلام ابن رشد من غير أن يشرح لك فتقول هو قال هناك حديثان متعارضان، وقال في النهاية: ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة، ومن ذهب إلى النسخ كذا، ولم يبين ما الراجح، واخد بالك؟ فلذلك دائما أكثر التفصيل حتى يتعلم أهل طلبة العلم. ودي مسألة مهمة بارك الله فيكم لتعلموا من يؤخذ منه العلم ومن لا يؤخذ، مسألة مهمة للغاية. أنا دائما عشرات السنين أعلمكم مفاتيح العلوم وقواعد الاستنباط والاستخراج التي تعلم الراجح من المرجوح، لكن التكلم بدون تفصيل ليس هذا بعلم، ليس هذا بعلم. انتبهوا لهذا الأمر بارك الله فيه. وأما سائر الشروط الأخر، الأخ وأنا في الكلية من سنين يعني من التسعينات، لأن أنا خلصت كلية حقوق في الثمانينات ثم دخلت الأزهر في التسعينات، بداية التسعينات. المهم كان رجل يشرح المغني لابن قدامة، شرحه في 6 سنين. واحد يبقى جاي من أنجولا ولا من أفريقيا هيقعد مع الشيخ 6 سنين؟ يا عم في إيه؟ أنا مش فضيلك. فالأمر كتاب كبير ويحتاج إلى تفصيل. فيعني بعض الكثير من الحلقات أنتهي من الكتاب في صفحة واحدة. هناك سياقات تحتاج إلى الازدياد من الفهم. وقلت لك وكثير من الإخوة يعني تمكث معي سنين ثم مثلا سافرت ولن ترجع مرة أخرى وأنا لم أنتهي من ربع الكتاب. الذي يحدث معي أتكلم سواء في كتب الأصول أو المعتقد أو كتب الفقه، أبين لك في المسائل التي حضرت معي الأصول التي تنفعك فيما لم تحضر معي من خلال معرفة مفاتيح العلوم. هذا هو الذي يؤخذ، ولله الحمد والمنة. وربنا سبحانه وتعالى بيبشر الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. أقولها وأنا يعني ليس مدحا في نفسي ورب الكعبة، ولكن أبين لك يعني هذا فضل الله يأتيك، يعني البشرى في الدنيا قبل الأخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن النية. إخوة من دول شرق أسيا، إخوة كثيرة يعني، وغيرهم والله. فالمسألة أقول لك هذا الأثر لتفهم يعني. فإخوة مكست معي مدة قليلة، فأقسمه للأخ الذي كان يحضر معي، مش سعيد قبل سعيد يعني، فأقسمه من غير أن يقولوا لي يعني، والأخ يعني أبلغني، فوقت قليل جدا قالوها هم قبل أن أتكلم في كلمة مفاتيح العلوم. فقال والله أخذنا من الشيخ الكثير من مفاتيح العلوم. لماذا؟ مسألة التأصيل العلمي. أنت تكلمت في مسألة قد تدخل معها مسائل كثيرة، والمسائل يعضد بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا. كتاب الله سبحانه وتعالى العظيم، الآيات يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. فالقضية هنا الأصل التأصيل العلمي الذي يبين لك، يعني مثلا أخذت شرح كتاب فلان، كتاب في الفقه، بشرح الشيخ لك تستطيع أن تشرح كتاب غير كتاب شيخك. أنت مثلا قد في مكان بعض الإخوة قالوا لك نريد أن تشرح لنا هذا الكتاب، فبما أخذته من شيخك تستطيع أن تشرح كتابا آخر. القضية هناك تأصيل. هذا الكتاب لا يختلف عن غيره من خلال التأصيل الذي قاله النووي في شرح المجموع، شرح المهذب، هو الذي قاله ابن قدامة في المغني، هو الذي قاله أبو عمر بن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار. كلهم أخذوا من منبع واحد. لما أصل الصحابة أصول الفقه التي دونها أول من دون الشافعي، أخذها من أحاديث وآثار الصحابة، وحدث مسألة التدوين. فالقضية كل العلوم الشرعية عند أصحاب رسول الله، وأصحابي أمانة لأمتي، ثم بعد ذلك دونت هذه الأصول، تمام؟ ومن ثم المنبع الأصلي كثرة الوقوف على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك آثار الصحابة. عندك موسوعتان عظيمتان، المصنف لابن أبي شيبة حوالي 38,000 أثر بين المرفوع والموقوف، والمصنف لعبد الرزاق، وأضيف إليهما المحلل ابن حزم لأنه يروي كل هذه الأمور، وكذلك أكبر السنن في هذه الأمة، السنن الكبرى للنسائي، البيهقي عنده السنن الصغرى تلخيص، والسنن الكبرى أوسع، فيها آثار عظيمة عن الصحابة. كل هذا لابد أن يعلم، ومن استطاع أن يأتي بهذه الكتب فليأتي بها. فهنا منهجي في التفسير يا إخوة، ليس عندي أمر لابد أن أنهي هذا الكتاب على حسب ما يتأنى لي أو يفتح الله بي عليه. قضية أنه عايزين نخلص. بعض المشايخ بتبقى كده شهرتها، أنا خلصت وشرحت الكتاب الفلاني والكتاب العلاني، كلام ده ضحك على الذقون. مش الكلام ده، هذا لا يستقيم. مش مجرد كثرة الشروحات، مش ممكن. والكثير يتعمد عدم شرح الكتب الكبيرة. فالمسألة هنا كل مسألة لابد أن تشرح كما ينبغي بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال: وأما سائر الشروط الأخرى فسبب الخلاف فيها هو الشروط الأخرى اللي هي الثمانية التي ذكرتها الآن. وأما سائر الشروط الأخرى فسبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة، فمن قاسها على الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة. تمام؟ قال هذا الكلام، فبينت لك عمرو بن سلمة لما صلى بأهله وهم كبار وهو في السن السادسة، فقياسه على الصلاة هو يبين لك سبب الخلاف والقياس على الصلاة. ولكن القياس على الصلاة لابد من ضبط، كما بينت لك في كتاب قياس ما نرات على سبيل القياس الشرعي، وبينت لك ما قاله ابن القيم في إعلام الموقعين أن الكلمة والألفاظ لا نتعبد بالألفاظ، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والقاعدة الأخرى: وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني. فكلمة هنا أن أتخذ مؤذنا لا يؤذن على لا يأخذ على أذانه أجرا. فقال: لا نتعبد باللفظ، التعبد موجود في الآيات والأحاديث، ولكن يقصد مش مجرد أخذ اللفظ على ظاهر، لابد من الفهم. كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، من التدبر تفصيل الظاهر والمجمل والعام والخاص والمطلق والمقي وهكذا. طيب، قال: ومن لم يقصها لم يوجب ذلك. قال أبو عمر بن عبد البر: قد روينا عن أبي وائل بن حجر ابن حجر قال: حق وسنة مسنونة ألا يؤذن إلا وهو قائم، ولا يؤذن على ولا يؤذن إلا على طهر. هذا الكلام لا دليل عليه. قضية هنا حق وسنة ألا يؤذن، ألا يعني هو المسألة هنا يبقى أصل واستثناء، فهذا يؤدي إلى صورة الوجوب. تمام؟ حق وسنة مسنونة، فهنا مسألة ولا يؤذن إلا على طهر، فمن ثم في بمفهوم المخالفة لو أذن على طهر ليس من السنة. ليس كذلك، ليس كذلك. وقال أبو وائل وهو من الصحابة: وقوله سنة يدخل في المسند، هو هذا، وهو أولى من القياس، يدخل في المسند، ماشي، مسند ومعه دليل وحديث، ولكن هناك أدلة أخرى صرفت. فحق يقال في الوجوب، حق، حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة، غسل الجمعة واجب على كل مسلم، فحق وواجب يؤدي إلى الوجوب. ونحن نتكلم بالتفصيل، هل هو واجب وفرض أم يخرج من الفرضية إلى الاستحباب؟ هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يظهر. ولكن هو يذكر لك الأدلة سواء من الصحابة أو التابعين ليؤكد ما أراد أن ترجيحه. قال القاضي: وكما بينت قبل ذلك، كلمة القاضي، من القاضي؟ القاضي اللي هو ابن رشد. طب القاضي ابن رشد يقول على نفسه قال قاضي، لما أنا أكتب كتاب قال عيد، إيه اللي بيحصل؟ هذا الكتاب يكتب ويكتبه الأئمة ثم يموتون، بعد موتهم ييسر الله سبحانه وتعالى من يكتب مخطوطة يكتب هذا أو يأخذه ويطبع، فيكتبه من مخطوطة أخرى من كلام الشيخ، مخطوطة مع الشيخ، فينسخ نسخة منه ويقول قال قاضي، فكلمة قال القاضي من الناسخ. وقد خرج الترمذي عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤذن إلا متوضئ، والحديث لم يثبت. وأقول لو ثبت فحديث الصحيحين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. تمام؟ فقوله لا يؤذن إلا متوضئ، فذكره الشيخ ولم يبين ضعفه أو صحته، ولم يعلق على الأمر، ولم يبين الراجح من المرجوح. تمام؟ في إشكال في هذه المسألة؟ نعم. مرة أخرى، أعلي صوتك تاني. أي حديث؟ كان الله يذكر، كان رسول الله، تمام تمام اللي هو لا يؤذن إلا متوضئ لو صحح. تمام، قل. نعم تمام. لو صح يعني يكون حجة. وهو لا يعلم، لا يدري. يقوي لو صحح. نعم نعم، هذا مصروف، هذا الذي أريده. نعم، ما هو القضية هنا، ما أنا قلت المسألة هنا يعني هي منظومة الترجيح الصحيح، الجمع بين الأدلة. فعندما تغفل عن حديث في المسألة لن تصل إلى القول الصحيح الذي يؤخذ به. أنت تريد شيء آخر؟ أيوة نعم، ما هو هذا لو صحيح. يعني تقصد هذا الحديث لو صحح في هذه الحالة لا يجوز أن يتوضأ وهو غير متوضئ؟ لو انتبه انتبه حتى أفهم منك، لو صحح الحديث فلا يجوز الوضوء إلا، لا يجوز الأذان إلا بالوضوء. أنت تريد هذا؟ ما هذا يا رجل؟ انتظر بس، خليه يتكلم هو. انتبه، انتظر. أنت قولك هذا، أنت تقول هو ضعيف ولو صحح فلا، يعني في هذا لا بد لزاما أن يؤذن وهو متوضئ، تقول هذا؟ أنا أنكر قولك. لا طبعا، تقصد يعني هذا الحديث فيه تخصيص، حديث كان رسول يذكر على كل أحيانه، أنت تقول الصلاة لابد أن يصلي وهو متوضئ، فمن هذا أخذت الحديث ونقضت كلامي. فهمتك، خلاص انتظر، اسكت بقى. بارك الله فيك. هنا الأذان، طب اتفضل اتفضل. أنا فهمت فهمت فهمت، بس لا ما لا طبعا. أشهد لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. أخوكم أحمد ضرب مثالا، وهذا خير حتى أعلمكم. يعني عندما يحدث خصام في المسألة، فإن لم يكن عندك الثروة العلمية من الأحاديث التي تجعلك ترد، هلكت وأهلكت، وظهرت أنك ليس على شيء في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذا المفتاح وهذا الحديث في ماذا؟ في الصلاة. هل هناك حديث في الأذان يقول هذا؟ فإذا الأمر هنا الأذان غير الصلاة. الصلاة شرط أن تتطهر. الأذان ما الذي يدل على أن الحديث أن الأذان أن لابد من الطهر؟ هذا الحديث نقول صحيح، نقول صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وهو جنب، ومات من غير أن يتوضأ ولا يفعل هذا. الأذان من ناحية الدرجة القرآنية والدرجة العلمية، آيات القرآن أعظم أم الأذان؟ تمام. هنا كما بينت في كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي، ونقلت الإجماع شخص ابن تيمية وابن القيم، أنه بالإجماع سلفا وخلفا أن المثل بالمثل والنظير بالنظير، والذي يخالف هذا خرج عن الفهم. إذن فليس هناك دليل على شرطية الطهارة في الأذان. مفتاح الصلاة الطهور، الطهور هذا المفتاح. هل هناك حديث في الأذان كذلك؟ ليس كذلك، بل نقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. أنت لو دخلت إلى المسجد من غير وضوء فأذنت، وحان الوقت فأذنت من غير أن تتوضأ، هذه الأحاديث صرفت هذا الحديث الذي لو حسن وأصبح صحيحا، وقوله لا يؤذن إلا متوضئ، والحديث أصلا غالبه ضعيف، ولو حسن، ولو حسن فليس هنا. فقوله كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه، نعم هناك السياق الذي يؤدي إلى في جميع أحيانه، هذا عموم، والعموم قد يخصص، وإن هذا كلي، والكلي قد يخصص بالسياق، قد يخصص بالسياق. كل من عليها فان، كل هنا كلية، هنقول ربنا يدخل في هذا الأمر؟ تدمر كل شيء، كل من أشد صيغ العموم في سورة الأحقاف، في نهاية سورة الأحقاف، تدمر كل شيء إلا المساكن، فالكل والجميع كل عموم قد يدخل فيه التخصيص. هنا المثال الصلاة لابد لها من الوضوء، لابد شرط. فهذا كان يذكر الله على كل أحيانه. استحالة إنسان مؤمن يعلم أو يفهم أنه سيصلي النبي وهو غير متوضئ الصلاة من غير وضوء. يبقى يحمد هذه الكلية مخصوصة، هذه الكلية مخصوصة، ومن ثم أنت لم تقتنع بعد. لماذا؟ لماذا؟ لا لا، بارك الله فيك. المسألة هنا لابد أن تفهم. أنا مهمتي أن أبين لك، مهمتي أن أبين لك. كل ما قلته لا يلزمك؟ لماذا هذا انغلاق عندك؟ قلت لك الانغلاق يأتي. أنا كده متعجب من عدم فهمك لما قلت. يا بني بارك الله فيك، حديث مسلم أن النبي نهى عن الشرب واقفا وأمر أن يشرب من يشرب واقفا أن يتقيأ. حاجة خطيرة جدا، لو حد شفته بيشرب واقف هتقول ده خالف السنة. النبي شرب واقفا، شرب واقفا ونام وهو يقرأ القرآن وهو غير متواضئ. فهذا قياس، والمثل بالمثل. فنهى وشرب واقفا، ونهى عن القرآن ولا يمس القرآن إلا طاهر، وبعد ذلك نام وقال القرآن. في هذه الحالة هناك أحاديث تصرف الوجوب إلى الاستحباب ومن النهي إلى الجواز أو الكراهة التنزيهية. فإن حدث هذا يبقى النبي يفعل ما لا يجوز. طيب إذن لماذا نضيق على الناس؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج. حديث مسأل البخاري إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. واحد لم يتمكن من الوضوء في الأذان، ما الدليل على أنه لا يجوز له الوضوء يبقى باطل، عفوا الأذان يبقى باطل؟ ما فعله النبي. عندنا سنة فعلية وقولية وتقريرية. سنة النبي فعلية الأذان أقل من القرآن، والقرآن النبي قرأ القرآن وهو غير متوضئ وهو جنب. وعندنا القاعدة الكلية، القاعدة التنبيه بالأدنى على الأعلى والتنبيه بالأعلى على الأدنى. هذا ما عندي بقى، أنت حر. تمام. والإشكال الثاني الذي يعني يسبب الإشكال هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل أحيانه يعني على الجنوب غير الجنوب. نعم، ولكن هنا هذا الحديث يعني أخص من هذا، لأن الحديث الذي نقول تقصد الحديث المتوضئ يخص هذا؟ طب ما هو ده اللي بيقوله. لا أنا قصدي لأن هو دخل عليه نعم، ولكن لو كان صحيح لأن هذا الحديث إذا نفهم أنه صحاح أو تفسير صحاح، ولكن الحديث الذي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل أحيانا هذا لا يدل على شيء يعني يحتمل، وهذا غير الحديث الذي صحاح يعني لا يقرأ لا يؤدي إلا متواضئ. هذا الحكم ما فيش احتمال. أيوة. لو أنت تقول بقوله يعني. لا أنا لا أقول ما هو بتقول بأحد احتمال. أنا أعلم أنت لا تقول بقوله لكن تفهمني. أنا فهمت، أنا فهمت. أنا فهمت ابتداء. نعم أعلي صوتك. وهي أنا ما أنا قلت هذا، هو يتكلم على لو كان صحيحا، لو كان. أنا أتكلم على أنه صحيح. أحياني هو هذا، لا قل لهذا، هو ينقل الكلام، قل له انتظر بس انتظر. ها هو ماذا؟ لم يفهم التحريم. تمام، ايوه نعم يا بني، نعم. لو الحديث ما فيش، ليس هناك احاديث اخرى، هو على التحريم. كلامي هنا هذا لو صح على التحريم، ولكن هناك أحاديث صرفت التحريم إلى الاستحباب، هو هذا. وهو لم يتقبل الكلام أنه مصروف عن ظاهره، هو هذا المسألة. أنا فهمت كلامه، واخد بالك يعني؟ لذلك قلت مسألة السياق، كما بينت حديث مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يجلد هذه المرأة التي زنت، فذهب إليها ووجد أنها لو رجمها لا هلك الجنين في بطنها أو لا ماتت، فصرف اللفظ عن ظاهره من الوجوب، والإجماع من الصحابة اللفظ على ظاهره في الوجوب، الأمر للوجوب تماما، فصرفه والنبي استحسن هذا وأقره على ما في هناك. ومن ثم هناك أدلة صرفت الأحاديث ولو صحيحة بأحاديث أخرى. لماذا أعلمكم المقاصد الشرعية؟ المقاصد الشرعية جلب المصلحة ودفع المفسدة، وكل القاعدة الكلية، وذكرتها لأحمد ولكنه عنده غلق في الفهم الآن، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. في أكثر من كده؟ يبقى واحد عنده سلس بول والبول ينزل منه وهو يتوضأ، والبول ينزل وهو بعد أن توضأ وصلى، والبول ينزل منه وهو يصلي، الصلاة صحيحة؟ آه صحيحة. فأحاديث كثيرة، الله المستعان. فإن شاء الله الأمر يستقيم عند أحمد إن شاء الله. نعم صحيح، هو هذا، هو هذا، هو هذا إن شاء الله. أحمد يعني لربما غير رأيه بعد وقت يعني. الله نعم. أنت لسه بتتكلم في الحديث ده؟ ثاني المنطوق المفهوم، ماشي. مسألة المنطوق والمفهوم صحيح، المنطوق أشد من المفهوم، لكن هذا الحديث أي وجه للمنطوق والمفهوم في هذين الحديثين؟ المنطوق اللي هو ألا يتوضأ، لا تقول هذا، قل هذا خصوص للعموم، يعني قول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، هذا عموم. الحديث هذا خصوص، لابد أن تفهم القاعدة حتى تستدل بها. هتستدل بقاعدة مش في المسألة هتروح في داهية. انتبه، بارك الله فيك. تبقى نصيح فينا يا هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you. صحيح ثالث.